قد الألحان ليس طيب الصابر زق قد الألحان كل ما ترنم كل ما ترنم واذكر السودان واذكر الألحان ليس طيب الصاب دقة الألحان كل ما ترنم كل ما ترنم واذكر السودان واذكر السودان الجيل جيه حاضر زاهي وشعب حزم حديد جيه حاضر زاهي وشعب حزم حديد فيهن الساقين وعجب ورغيد فيهن الساقين عجب ورغيد فيه أمي وأبويا وأولادي والخلان أولادي عشت يا سودان.